كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، يعني أنا الآن في غاية السعادة، يعني قلبي هيفط من الفرحة من لقائي بصفت شقيقة المعتمدية. فنحن أهل، وأنا أحب أن ألتقي بأهلي وهم أصلي وفصلي. عمال وأنا ببص وتلفت كده بدور على الواد مهني، كان زميلي في إعدادي وإحنا لسه أطفال كده، والواد أحمد عبد الموجود، وما بقوش واد دلوقتي صح؟ بقوا باشوات كبار، والواد سيد أبو صفين كان باشا بيجي متلتم كده دل زمان. و هؤلاء وأنتم جميعا أشقائي، حتى لما بقينا مدرسين كنا بنيجي في لجنة صفت، وحتى لما بقينا دعاء كان مسجد الرحمة على الكوبري ومسجد فاطمة الزهراء اللي كان. فأنتوا أحبابي. وأيضا زاد من فرحتي سماحة الشيخ شعبان درويش، شين شين سماحة الشيخ شعبان وفضل الشيخ شعبان مشايخنا الكبار. فلا يدري الإنسان مع هذه السعادة، فأنتم إخوتي وأحبابي وآبائي وأولادي. أقول لكم إيه غير أنا بحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يديم لقاءنا في الحب في الله. وسر السعادة، اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك. سر السعادة الرضا، هذا هو السر الحقيقي، إكسير السعادة. اسمه إيه؟ الرضا. الرضا، أنت راضي يا رب؟ ما هي بس مش في الكلام، أنت دلوقتي بلسانك أنا بقول لك أنت راضي، بتقول لي إيه؟ راضي. لكن اللي شايف قلبك مين؟ ربنا. فالقضية مش قضية كلام إن أنت راضي وخلاص، لا، ده قال رسول الله. يا ترى أهل صفت بقى بيصلوا على النبي ولا لا؟ أنا بسأل على سل وبلدكو، بتصلوا على النبي؟ طيب، صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس الناس اللي في الركن اللي هناك ده ما صلوش على النبي، أنا عارف، يبقى دول مش من صفت، جايين من بره أكيد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. يبقى الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان. يبقى لازم تؤمن يا عم الحاج إن الإيمان له طعم. له إيه؟ له طعم، له طعم، له طعم. ها؟ له إيه؟ له طعم. بس طعم أصلي مش مغشوش زي ده يعني. دي من أمه 5 جنيه. ذاق طعم الإيمان، يبقى الإيمان له إيه؟ طعم. لا لا، ده أنت لازم تؤمن كمان يا عم الحاج أحمد، سلمتنا الحسن وزوغت أنت، لازم تؤمن إن الإيمان له طعم، والطعم ده ها يداق. لازم تؤمن إن الإيمان له طعم، وطعم الإيمان ده إيه؟ يداق، يداق، تذوقه. طب طعمه إيه؟ حلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى هم 3 حاجات، إن الإيمان له طعم، وطعمه حلو، والطعم ده إيه؟ يداق. طب أنا عايز أسألك يا دي أبو فانيلا زار، أنت ما احتمال كان أبوك زميلي أنا هو كمان، قول لي بقى، عمرك دقت طعم الإيمان؟ يا ترى عمرك في حياتك دقت؟ هو ده إشكال المسلمين النهاردة. إشكال المسلمين صار في الشكليات والمظاهر، والمصيبة الكبيرة لا، احنا الليلادي عايزين ندوق، وعشان ندوق لازم ايه؟ الهدوء. اللهم أنزل سكينة علينا. هم قالوا لي نعمله في النادي، نعمله في مركز الشباب، قلت لا، في مسجد، في بيت ربنا. في بيت ربنا ليه؟ عشان تغشانا الملائكة وتنزل السكينة، تحفنا الملائكة وتغشانا السكينة وتنزل الرحمة. عايزين نبقى قاعدين كده حاسين بطعم الإيمان. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. بنقول إيه؟ أنه غلبت على المسلمين اليوم المظاهر والشكليات، وهذه المصيبة الكبرى بسبب الجهل. مرت بنا فترة طويلة كان يراد لهذه الأمة الجهل، يتعمد أن تجهل هذه الأمة دينها. يحارب الدعاة ويحارب العلماء وتحارب الدعوة وتغلق المساجد، يتوقف حالها وتبقى وتبعد عن الدعوة، ويبعد عنها من يحبون أن يسمع الناس الخير. المظاهر لما تغلب، والشكليات لما تدخل على الدين. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والعلو والتمكين من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. هو ده الكلام، إن هذه الأمة ستعلو، شاء الناس أم أبوا، هذا الدين سينتصر ويمكن له. هذه عقيدة وهذا يقين، لكن مش بالدنيا. سكة التمكين للدين ده بأهل الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. والمقصود بالضعفاء هنا العباد. وأنا بقول إن كتير طول عمرنا في تاريخ هذا الدين الناس صنفان، علماء وعباد. علماء يعلمون الناس الدين، وعباد تورمت أقدامهم وتقرحت جباههم وعميت أعينهم من عبادة الله، لكننا في زماننا نفتقد العباد. أنا عايز واحد منكم كده يمد لي رجله ورمت من القيام، ورمت من الجري ورا الدنيا، لكن مش من قيام الليل. عايزين نشوف كده مين فيكم عينيه مرت من البكاء في جوف الليل لله. لا ده النهارده عينيه مرت من البكاء على الدنيا واللهف على الدنيا والتحسر على الدنيا. أين العباد الذين نرزق بهم ونعافى في هذه المرحلة التي اجتاز الله بنا مرحلة؟ الحمد، قولوا الحمد لله، ربنا أكرمنا بالتخلص من الظالمين. ولما نبص لأحوال الناس في ليبيا ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في غيرهم، نقول إحنا إيه؟ أهو أحسنت، الحمد لله. قولوا الحمد لله، الحمد لله، ربنا أكرمنا وعد بينا مرحلة، مش عايزين نرجع المرحلة دي تاني. إزاي؟ قال الله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا أعطانا نعمة، صح ولا لا؟ عافانا من بلاء شديد الأمم التانية بتعاني منه، هذه نعمة. لكن هذه النعمة إن لم نرعها سيغيرها علينا سبحانه وتعالى. كيف نرعها؟ بأن نتغير. كيف نتغير؟ تتغير نفوسنا، إن كل واحد فينا، أنت وأنت وأنت وأنت وأنت بتبص على مين وراك؟ أنا قصدي أنت، هو أنت يا ابو نظارة، قصدي أنت لازم تتغير من جواك. لازم يبحث كل منا في باطنه وداخل قلبه ماذا يجب أن يتغير فيه لله. إيه اللي جواك غلط محتاج أنه يتغير عشان ربنا يتمم علينا النعمة؟ بقى نحتاج إلى تمام النعمة، لابد من أن نرغب في إتمامها بأن يمكن الله لنا في الدين وأن يحكم فينا شرع الله. ما حدش يلعب بينا ولا يلعب علينا. إذا أردنا هذه فالسبيل الوحيد أن يرضى الله. المشكلة الكبيرة أن ينشغل الناس بأنفسهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. أنت مشغول بإيه؟ هو ده اللي احنا بنقوله بقى، الانشغال بالله. بقالي شوية من بعد رمضان وانا عمال أقول يا ناس انتم مشغولين بإيه؟ قاعد قدام التلفزيون ليل ونهار عمال تتابع الأخبار والمحاكمة والترشيحات والأحزاب والتحليلات والتعليقات والمفاسد فين ربنا؟ انت بتقعد في المسجد قد اللي بتقعدوا قدام التلفزيون والجرائد؟ انت بتذكر الله قد ما بتجيب سيرة الناس دي والكلام عنهم؟ قاعد تفهم قرآن وتتكلم عن آيات الله قد الكلام على في السياسة وغيرها؟ يا مسلمين، إن الذي سيغير ما بنا إلى الحال الأحسن هو الله. اوعى تفكر إن أنت ولا غيرك ولا التاني ولا التالت ولا المظاهرات ولا الاعتصامات ولا غيره، ده اللي بيغير مين؟ الله. لذلك قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى إذا شفت كده في شبح تغيير والناس ما تغيرتش ما تصدقش، مش هيتغير الحال، مش هيتغير الحال غير لما الناس دي تتغير ويبقى حالها مع ربنا أحسن ويبقى قربها من ربنا أكتر ويبقى اعتقادها في ربنا أصح. لذلك لما نيجي نتكلم عن الرضا بقى، سر السعادة، إكسير السعادة، الرضا. من رضي بالله ربا يعني مقسما للأرزاق. إذا رضيت بالله ربا سلمت له، التسليم. ابن القيم ذكر في منزلة الرضا في المدارج 60 نقطة علامة الراضي، عشان بس ما تقولش أنا راضي، أنت ما تعرفش علامات الراضي إيه. من علامات الرضا رقم 56، وصلنا ل 56، أن الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه، فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. أن الرضا يفرغ قلب العبد من هم الدنيا. يا ترى قلبك في هم الدنيا؟ يبقى أنت مش راضي بربنا. عايز نبطل تصوير بقى وركز بقى عشان نعرف انت راضي ولا لا. ركز معايا، سيبك من التصوير خلاص، ابقى اوري المقطع ده لمراتك واثبت لها ان انت كنت معايا هنا. خلاص هتطمخ، عرفت كده. وممكن تقول لها ان انت صاحبي، انا بحبك. صلى على الرسول، صلي، انا بحبكم في الله. صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلى، زيد صلاة على النبي، اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بنقول ان الرضا يفرغ قلب العبد من هم الدنيا. عارف واحد عليه قضية في المحكمة، فروحنا الصبح لقيته قاعد كده ومقعوص وحاطط رجل على رجل. ايه يا انت مطمن قوي كده ليه؟ قال اصل انا موكل محامي كبير قوي، فانا القضية في جيبي. طب اللي موكل ربنا تبقى القضية فين؟ في قلبه. أدام أنا وكلت ربنا، عشان كده العلماء يقولوا إيه؟ لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضين. الرزق مضمون، ربنا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. عشان كده أمي الله يرحمها، إحنا فلاحين كده، المحتندية جنبك وين؟ المحتندية. أمي كانت تقول الله يرحمها، ودي من الإسرائيليات اللي بنلاقيها في كتب المصاطب، ها، إن سيدنا موسى لما قال له يا رب الناس جعانة وما فيش مطر، فين المطر؟ فقال له يا موسى شوف النعجة اللي ملهاش حنك افتح لها حنك. فقال له يا رب كلهم لهم حنك، قال أخلق حنكا وأنساه. هو ربنا ده كلام مصامش مش حديث. لكن هي دي الحقيقة، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا خلق حنكا لا ينساه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، يبقى رزقك مضمون مضمون مضمون. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أدم بقك بيتفتح يبقى هيرزقك. انتهينا. وانت شايل هم الرزق رغم كل التأكيدات في القرآن الكثيرة جدا، بلغت 120 موضعا في تطمين الإنسان أن رزقه على الله، وما زال الإنسان يحمل هم الرزق وما وراهش غير الفلوس والدنيا. سبحان الله، سترزق سترزق. الشاهد ان الراضي بقى مش شايل هم الرزق، مش شايل همه خالص نهائي. القصة اللي ذكرناها قبل كده ان عابدا اراد ان يخلو في الصحراء فيدعو الله، وده مطلب يا جماعة خلي بالكم، ان احيانا الانسان يحب ان هو ايه يبعد عن الناس شوي، يطلع فوق السطوح، يخرج في وسط الزراعة، يخرج. قال له ايه؟ واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك النفس بالسر خاليا. معلش انتوا ما تفهموش الكلام ده، لان الكلام ده بتاع الحبيبة. الناس اللي بيحبوا يفهم يعني ايه. قال ايه؟ ومن لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الاكباد. قل لي حب ايه اللي انت انا بتكلم عن حب ربنا، لان ده الحب الاصلي، الحب الحقيقي، حبك لربنا. لكن للاسف الشديد لان الصوفيه استولوا على المعنى ده وبرضه ضيعوه في شركيات وفي تجرؤات على الله، عشان كده السنيه مفكروا ان الكلام عن الحب يبقى كده غلط. لا لا لا لا يا ابني، ده حب الله هو الاصل، اصل العباده. ده معنى كلمه الله. عارف الله يعني ايه؟ الذي تألهه القلوب حبا. عارف العبادة يعني ايه؟ غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. فين الحب؟ انتوا كده هتودونا في سكة حلوة، سكة الحب، والنهاردة الكلام عن الحب بيشعل للعيال الشباب دول. لكن انا بغير على ربنا لما اشوف شباب بيحبوا بنات في الفسق والفجور اكتر من حبهم لله، والسر انهم ما سمعوش كلام عن حب ربنا. والله لو الشباب دول عرفوا ربنا كانوا يحبوه. لكن انا كتير كتير بقول لك، ايوه انت يا ابو قميص مخطط خلي بالك معايا، ها كتير بقول لك يا ترى يا ولد انت اسمك ايه؟ اه محمد. يا محمد وانت جاي الصلاه كده حاسس انك جاي تقابل ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نصب العبد وجهه في الصلاة نصب الله وجهه إلى وجه عبده في صلاته. بس أنت عمرك ما صليتها صح. يا ريت نبدأ الليلة دي نصليها، إنك وأنت واقف تصلي عم الحاج حس أن الله أمامك بيكلمك. لما تقول الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. كنت بقول للواد محمد ده وانت جاي تصلي جاي تقابل ربنا بتلاقي قلبك بيرفرف كده زي اي واد رايح يقابل اي بنت؟ ابدا. وحسرته هو ده الحب. فالشاهد الراجل خرج الصحراء، خرج الصحراء عشان يصرخ يقول يا رب يا رب ربي يا سيدي يا الله الله يا رب. خارج عشان لحد يشوفه ولحد يسمعه يكلم حبيبه. المهم هو ماشي. انا عارف الشيخ شعبان نص الكلام ده مش عاجبه، معلش بعد كده هيعلق ويصلح الكلام ده كله بعد ما خلص ان شاء الله. وهو ماشي لقى غراب في الارض، غراب، فبيقلبه كده لقى جناحه مكسور، فقال سبحان الله في وسط الصحراء دي غراب وجناحه مكسور، طب ده لسه عايش ازاي؟ بياكل منين ويشرب منين ده؟ ففوجئ بعد شويه ان في غراب تاني جه وقعد يسقي الغراب ده ويوكله، والاخر بعد ما شبعه ومشي. فالراجل راح قاعد في الارض وقال سبحان الله ربنا ما نسيش الغراب ده وبعت له اللي يوكله ويسقيه، يبقى ربنا هينساني؟ طب والله ما انا راجع البلد تاني. وراح قعد في كهف كده بعيد. تاني يوم الشيخ سأل عليه فين حسن؟ قالوا له والله ده حصل كيت وكيت وشاف كذا، فقال لك انا اشتغل في الكهرباء ليه والكهرباء واموت يا اخويا، ما تخليني اقعد وربنا هيوكلني هيوكلني. فالشيخ راح له وقال له كلمة واحدة، ولماذا رضيت أن تكون الغراب المكسور؟ وصلت؟ قال له طب انت ليه تكون المكسور، ما تخليك انت الايه؟ السليم اللي بيطعم المكسور. لكن الشاهد هنا من القصة أن هذا الغراب المكسور أتاه رزقه، فلذلك سيأتيك رزقك ليطمئن قلبك. لذلك عايز أقول بس النهاردة ثلاث حاجات، ثلاثة من علامات التسليم: مقابلة القضاء بالرضا، ومقابلة البلاء بالصبر، ومقابلة الرخاء بالشكر. اثنين، وثلاثة من أعلام التفويض: تعطيل إرادتك لمراده، والنظر إلى ما يقع من تدبيره لك، وترك الاعتراض على الحكم. الكلام ده واضح ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ أيوة احنا ما بنقبلش إلا الصلاة على النبي. عندكم صلاة على النبي؟ نشتغل على طول إن شاء الله. ثلاثة من أعلام التسليم: التسليم، قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هسألكم سؤال، قل لي يا أخي أهلاوي أنت يا أبو فانيلا حمرة، هل يجري في الكون قدر بغير إرادة الله؟ أبدا. قال الله إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ أنا بقول لما كنا بنقرأ الآيات دي ونتذكر عاد وثمود ومدين وغيرهم، النهاردة لما نقرأ الآيات دي حصلت في وسطينا اهو بقى، صح ولا لا؟ ناس ما كانش حد يحلم ان هو، واخذهم الله اخذ عزيز مقتدر. زي ما قال كده وما أمرنا إلا واحدة إيه كلمح بالبصر. كانوا بيقولوا له تونس أيقول لك إحنا غير تونس أنتوا بتكلموا في إيه إحنا حاجة تانية. خلاص حصل وحصل وحصل والدنيا اتغيرت لكن أنت ما تعصش. هي دي المشكلة الكبيرة إن أنت لسه بتشتهي مناصبهم مناصبهم اللي ما نفعتهمش لسه بتشتهي أموالهم أموالهم اللي عذبتهم وضيعتهم وبرضو أنت نفسك فيها. لم تتعظ لم تتعظ الأمة. لذلك لابد من التسليم لله. قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء أمر الله ما فيش اختيار سلم سلم يا مسلم. وهذه علامة الصادق. قال الله جل جلاله عن سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. هي دي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. هي دي التسليم سرعة التسليم لله. عشان كده المسارعة في التسليم بتجيب لك إصلاح الحياة. قال سبحانه اقعد يا عم الحاج فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات. المسارعة في الخيرات تصلح لك الحياة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. إخوتي علامة التسليم مقابلة القضاء بالرضا والبلاء بالصبر. إيه الفرق بين القضاء والبلاء؟ القضاء كل ما قضاه الله أمر به وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. القضاء كل ما قضاه الله من أحكام ومن أقدار. فالقضاء أعم من القدر. القضاء أن تقابل هذا القضاء بالرضا. والعلماء يقولوا يا جماعة أن من النفاق الاعتقادي المخرج من الملة أن تكره شيئا من شرع الله. يبقى لو حاجة من الشريعة تكرهها قالوا إيه أن يكره شيئا مما أمر الله به ولو عمل به. يعني لما ربنا يؤمر بحاجة وانت تكرهها بقلبك حتى لو عملتها هذا كفر مخرج من الملة. يبقى شرط الإيمان ألا يكون في صدرك ذرة حرج مما شرعه الله. يبقى لما ربنا يقول إن المسلمة ما تتزوجش غير مسلم ما يبقاش في صدرك حرج من دي. ما تقولش وليه المسلمة ما تتجوزش نصراني يعني. الكلام ده كفر. ده شرع ده دين. ده أنا بديك بس مثال من الكلام اللي بيجري دلوقتي عشان موضوع الشريعة. لا لا لا لا. ده إحنا ينبغي أن نسلم زي ما قال كده سبحانه وتعالى ويسلموا ها تسليم. شوف التأكيد ده إنك تبقى من جواك مسلم تماما يا رب اللي تقوله يا رب اللي تريده يا رب اللي تؤمر بيه يا رب بس أنت ترضى. فين قلبك يا مسلم ده بقى؟ قلبك ده اللي مع الشرع مع الشريعة. والكلام ده لازم يبقى في أفراد العامة دول مش في الحكام. لا لا ده أنا الأول وانت وانت وانت وانت وانت أنا الأول في قلبي وبعدين زوجتي وولادي وبيتي وشغلي، أن يكون هذا على مقتضى ما يرضي الله. عشان كده قلنا بعديها تعطيل إرادتك لمراده. قال شيخ الإسلام: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. لأن بعض الناس يتعامل مع الله على مراده من الله، يعني يتعامل مع ربنا، هو عايز من ربنا إيه؟ هو يريد من الله إن ربنا يستره ويعافيه ويحميه ويرزقه ويكرمه ويبارك له، فقاعد بيعبد ربنا على مراده من الله. هو عايز من ربنا ايه؟ ونسي ماذا يريد الله منه. ما تنساش ان الله يريد. عشان كده العلماء بيقولوا الاعتصام بالله ايه؟ صون الإرادة قبضا. قالوا ايه؟ صون الإرادة قبضا، ان تبقى دماغك تحت السيطرة، إرادتك انت قبض عليها، ما تروحش كده ولا تروح كده. ماذا تريد؟ قيل لبعضهم: ماذا تريد؟ قال: أريد ألا أريد. أنا نفسي ما أريدش حاجة. طب نعمل إيه في اللي زي ده؟ أنك حين تريد، شفت الراجل اللي جيل سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله إني أريد الزنا. فالرسول عالجه ببساطة: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ فلذلك لما أنا أريد ما لا يريده الله أكيد أنني سأفسد العالم. لكي تنصلح هذه الدنيا لابد أن تنضبط إرادتي، فأريد ما يريد، لأن الله هو الأعلم بمصلحتك. لازم تؤمن، قلتها امبارح وأقولها تاني النهاردة ونظل نقولها، إن أخي مريض بقول له: يا ابني راضي؟ قال لي: لا أنا مش راضي. مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى مسلم واشفي كل مريض مسلم. شاب وابتلي بسرطان الدم ورائد في المستشفى متكتف، ممنوع يتجوز، ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، فمش راضي. فقلت له: يا ابني مين اللي ابتلاك بده؟ الله، الله الذي هو أعلم بمصلحتك من نفسك، وأرحم بك من أمك، وأرحم بك من نفسك. ربنا اللي بيحبك هو اللي ابتلاك البلاء ده، فلذلك لازم تعتقد إن البلاء ده هو أحسن مصلحة حصلت لك في حياتك، لأنها منين؟ من الله. وكل اللي يجي من حبيبك حبيبك، فهمني ازاي؟ فلذلك اذا علمت ان مراد الله فيك هو لمصلحتك، قل لي: طيب هي ايه مصلحة الرجل ده في انه يرقد في المستشفى كده؟ قال لي: انا يوم ما اتنقلت للمستشفى كنت تاني يوم موعد واحدة ورايحين اسكندرية في الحرام. يبقى كان من مصلحته ايه؟ ان يرقد في المستشفى احسن، صح ولا لا؟ هي دي، هو اللي اعترف اهو لما بدانا نتكلم بقى ونفضفض. لازم تعرف ان اي قدر يجريه الله عليك فهو لمصلحتك. طب لو ما بانت لناش المصلحه، ثقتنا في الله ويقيننا فيه وحسن ظننا به يجعلنا نقول هي المصلحه ولكننا لا ندريها، احنا ما نعرفهاش. يوم القيامه بقى هتبان. فالشاهد اول شيء مقابلة القضاء بالرضا. اللهم املأ قلوبنا رضا. أيها الإخوة، ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين بيقول إيه؟ ولولا ما حجب النفوس من النظر للأسباب لطاشت العقول من النظر إلى تدبير رب الأرباب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت النهاردة جاي قاعد القاعدة دي وبتسمع الكلام ده، أنت ما تعرفش إن مثلا من آلاف السنين وربنا بيرتب لك إنك تقعد القاعدة دي وتسمع الكلام ده، هو جل جلاله. يعني شوف، ربنا وضع في طريق أبوك مين وأمك مين عشان ينجبوك، وبعدين لما خرجت أنت إزاي. أنا لما بسأل عن أصدقاء الطفولة دول الإخوة، أرجو إن ما كنش نسيت حد وما حدش يزعل مني، بقول دلوقتي الناس دي فين؟ فلان فين وفلان فين وفلان فين؟ فلان بقى في سك الدين وفلان سك الدنيا وفلان مات. بسأل النهاردة عن أحد أصدقائنا قالوا لي مات، الله يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ربنا سبحانه وتعالى بيدبر الأمور وحط ده في طريقك وده في طريقك، وحط في طريقي أنا فلان وعلان وسمعت وتعلمت وفكرت وكتبت. وربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الراجل اللي اخترع الكمبيوتر واخترع النت واخترع الآلة الكاتبة واخترع الطبعة عشان نطبع الكلمتين دول واجي اقولهم لك وتسمعهم. انت النهارده قاعد ما انتش دريان بكل الايه، كل اللي حصل على مدار السنين الطويلة، كل ده اتخلق عشان انت تسمع، عشان يهديك. كل الترتيب الطويل ده عشان تدخل الجنة. اللهم اكتب لنا الجنة يا رب. فالنظر الى ما يقع من تدبيره لك. انت نايم، كنت لسه في خطبة الجمعة اللي فاتت، فيما يختصم الملأ الأعلى. تقول ايه؟ شوف الناس النهاردة بتتكلم في ايه. يعني لو جينا مشينا في شوارع صفة اللبن كده، الناس اللي على القهاوي بيتكلموا في ايه؟ طب الناس اللي في البيوت بيتكلموا في ايه؟ طب اللي في مركز شباب صفط بيتكلموا عن ايه؟ طب الناس اللي على الكوبري واقفين على النواصي بيتكلموا في ايه؟ طب الناس اللي في الفرح اللي هناك ده، اللي في الميتم اللي هناك ده، كل الناس دي بتتكلم في دنيا. اللهم اكفينا شر الدنيا. السماء بقى الملأ الاعلى بيتكلموا في ايه؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. شغل الله ملائكته أن يستغفروا لك وانت لاهي وغافل. ده أكتر من كده يا عم الحاج، انت معايا؟ طب انت بتحلق دقنك ليه؟ خايف من امن الدولة؟ ما عادش فيه امن دولة؟ ما تحلقهاش تاني، قول حاضر. مش تحلقها تاني؟ وعد. طب احلف. حلف قال والله خلاص ان شاء الله مش هيحلقها تاني، كسبنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كنت بقول لك ايه؟ ده أكتر من كده. الآية اللي شيبتني زي ما شيبت شنب الرجل ده كده، الآية اللي شيبتني قول الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم. هو مين؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الله الله، الله العظيم، الله، الله الكبير المتعال هو الذي يصلي عليكم. وانت نايم، نايم، نايم في العسل، قاعد تلت وتعجن في الكلام عن الكورة والفريق واللي اتباع واللي اشترى. انت قاعد تلت وتعجن في اللي بيتحاكم واللي بيتحبس واللي هيموت واللي هيعيش والفدادين والمليارات، وربنا بيصلي عليك. مش حاجة تكسف دي؟ مش حاجة تكسف دي؟ انه يبقى قاعد بالليل نايم وربنا يقول هل من سائل فأعطيه؟ حدش نفسه في حاجة اديها له؟ انتوا فين يا مسلمين؟ بتعملوا ايه اليومين دول يا مسلمين؟ ناسيين ربنا ليه يا مسلمين؟ ربنا اللي يصلي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، والملائكة بيصلوا عليكم. ربنا شغل الملائكة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا. مشغول انت فلت وعجل بتتكلم عن الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات والراقصين والراقصات الأحياء منهم والأموات، وناسي ربنا. والله يريد أن يرحمك، الله يحب أن يرحم. يا ناس حبوا ربنا بقى، فوقوا واذكروا ربنا بقى ليرحمكم. عسى ربكم أن يرحمكم. محتاجينها دي. فلذلك النظر إلى ما يقع من تدبيره لك. كنا فرح بنقول ببساطة، عارف الراجل ده اللي هيتجوز البنت دي، الراجل نوبي من النوبة من أسوان، والبنت من الواحات. إيه اللي جاب ده يا أخي؟ قاعد يستغرب. فقلت لهم أن الله كتب هذا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هو من نوبة وهي من الواحات وبيتجوزوا في المعادي. لا إله إلا الله، شيء عجيب. لكن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما هذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يبقى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة ربنا كتب إن فلان هيتجوز فلانة. خلصت. تفضل بقى الدنيا كلها تخبط ويحصل التدبير ليلتقي الزوج بالزوجة، لأن الله كتب أنهما زوجين. عايزك لما تنظر إلى الأقدار لا تنظر إلى الأسباب، وإنما انظر إلى تدبير الملك. تدبير الملك هو الذي يرتب كل شيء وبمنتهى الدقة، دقة شديدة جدا في تدبير هذه الأمور. فحين تنظر إلى تدبيره تحبه. عارف لو رأيت تدبير الله لك إنك أنت تتزوج الزوجة دي، هتؤمن ان والله ما كان ينفعك الا هي دي. لو اي واحده تانية كنت كفرت. هو ربنا رتب لك دي تحديدا لأنك تستاهل كل اللي يقرأك. هو أنت ما تستاهلش أحسن من كده، لو تستاهل أحسن من كده كان اداك. ولا يظلم ربك أحد، ما حدش يظلم ربنا، ما بيظلمش حد. هو ربنا سبحانه وتعالى رتب لك اللي أنت تستحقه وبكرمه. لا لا لا لا، ده أحسن من كده. ده أنا قلت كده امبارح لما شفت الواد إيده مكسورة، قلت له إيه؟ أنت أصلا تستاهل كسر رقبتك، بس هو من رحمته كسر لك إيدك بس. هو قال كده، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، لا أنا ولا أنت، كان كل الداء شال ضاع، لكن هو رحيم جل جلاله. ولذلك إذا رأيت تدبير الله لك، دبر لك إنك تشتغل الشغلانة دي، ودبر لك إنك تتزوج الزوجة دي، ودبر لك إنك تسكن في الشقة دي، ودبر لك إن أنت تصاحب فلان وفلان، ده كله بتدبير الملك. لما ترى هذا يبدأ الثمرة والنتيجة أن يتعلق قلبك بالله وحده. فما تشوفش الناس دي، وإنما ترى أن الله هو الذي سخر كل هذا سبحانه وتعالى. فلذلك تقبل كل شيء بالشكر وتضيف كل شيء إليه سبحانه وتعالى فضلا منه ونعمة. قال الله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سبحان الملك. تسمع الآيات دي مرة تانية عشان تشوف يريد الله، مراد الله منك إيه؟ مراد الله منك المراد الشرعي، مراد الله الشرعي منك. يريد الله جل جلاله منك أن تتوب. ده اللي احنا عايزين نفهمه ونعتقده. الرضا بالله ربا، يعني مقسما للأرزاق، مدبرا للأمور. أيها الإخوة، أن تعتقد أن الله جل جلاله بيده مقاليد كل شيء، فهو الذي يغير. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا أردنا إصلاح هذه الحياة فلنرضى بشرع الله، ولنسر على مراد الله، ولنرجو فضل الله، ويغير الله ما بنا إلى أحسن حال. هذه هي، هذا هو المقصد، هذا هو المراد. ليست القضية في أن نفعل كذا أو كذا مما يخالف الشرع للوصول إلى مراد في نفوسنا وأهوائنا، إنما أن نريد مراد الله. إخوتي، إنني أريد أن أسألك، النهاردة فات 20 يوم بعد رمضان، كم ليلة قمتها 11 ركعة بعد رمضان؟ شكلك وحش قدام ربنا. يا ترى بعد 20 يوم بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ قريت كم جزء قرآن؟ يا ترى بعد 20 يوم بعد رمضان ضاعت منك كم صلاة جماعة في المسجد؟ المكث في المسجد واللبث فيه، هذا هو إصلاح الحال الشخصي، الحال اللي بينك وبين ربنا، عشان ربنا يصلح حال الأمة. ما تضيعش نفسك وتضيع الأمة بأن يفسد حاله. المعاصي اللي كانت قبل رمضان رجعت لها تاني بعد ما تبت منها في رمضان. أنا عايز أسألك عن أخبار الأفلام في بيتكم، والأغاني اللهم تب علينا. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. إخوتي، هذا هو المراد، أن نصلح أحوالنا وأن نشكر نعمة ربنا ليتم الله علينا النعمة. لا تنسوا سر السعادة، الرضا بالله ربا. الإيمان له طعم حلو يذاق، سره الرضا. الرضا، خليك راضي بربنا، راضي بربنا جل جلاله، يبقى تعمل فيما يرضيه، هذه علامة الرضا. أحبكم في الله وأستودعكم الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة. آمين آمين آمين. أحبكم في الله.